لبنات جنسها من النساء، رأت أن الرجال يصولون ويجولون في المعارك ويجاهدون في سبيل الله، فقالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. إذا ثبت أن العمرة واجبة على النساء كما قال عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فالرجال يجب عليهم من باب أولى. نعم. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم. على المسلم، أما غير المسلم فلا، لا ينفع، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، لا يقبل الله منه أي عمل. فإذا كان مسلم وجب عليه، إذا كان غير مسلم لا يجب ولو حج لما أجزأه. نعم. الحر. الحر، لأن غير الحر مشغول بأمور سيده. نعم. المكلف. المكلف، لأن غير المكلف سواء كان صغيرا أو مجنونا لا يجب عليه، فلا يجب إلا على المكلف الذي في حالته المعتبرة شرعا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا. نعم. القادر. أما إذا كان غير قادر فلا يجب، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا. نعم. أي المستطيع في عمره مرة واحدة. والمرأة لها شرط غير هذه الشروط، وهو وجود محرمها، يعني امرأة مسلمة بالغة عاقلة مستطيعة من حيث المال ومستطيعة من حيث توفر الصحة والعافية، لا بد أيضا من وجود المحرم. لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد محرمها، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب. نعم. في عمره مرة واحدة. من فضل الله وإحسانه أن جعله في العمر مرة، لو كان كل سنة ما استطاع النص. يمكن مثلا القريبين من مكة يؤدونه، لكن اللي في أقاصي الدنيا لا يستطيعون بدنيا ولا ماليا. لكن من فضل الله على عباده وإحسانه وكرمه أن جعله في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. نعم. في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام الحج مرة فمن زاد فهو مطوع. نعم. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب. الإسلام والعقل هذان شرطان للوجوب والصحة. لو حج غير المسلم أولا نقول لا يجب، لكن لو حج ما صح. لو حج غير العاقل وهو المجنون لقلنا إنه لا يجب عليه الحج، لو حج قلنا ما يصح. فالإسلام والعقل شرطان لوجوب الحج ولصحة الحج. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، لكن لو حج غير البالغ قلنا الحج صحيح وهو نافلة، لأن امرأة رفعت غلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. لو حج غير الحر وهو الرقيق قلنا الحج صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. لو حج غير البالغ قلنا الحج صحيح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. نعم. البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. إذا كان الإنسان مثلا بالغ عاقل واحد في حالتي لكن ما عنده مبلغ، نقول الحج لا يجب، ولو حج لأجزعه ذلك. نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأتم إن أخره على الفور، لأنه ورد فعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. نعم. ويأثم إن أخره بلا عذر. ويأثم إذا أخر بدون عذر. فعدد من العلماء عليهم رحمة الله يرون أنه واجب على الفور، يرون أنه واجب على الفور، فإذا تيسرت الأسباب وانتفت الموانع قلنا عليك أن تبادر، لأنه إذا تيسرت الأسباب وانتفت الموانع ولم تبادر قد يحصل من العوائق ما يحصل، فعند ذلك يندم المرء ولا تساعة ندم. نعم. لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. فإن زال صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله.